دنجور خذ اللي دي دونهم يدورون علينا. منو بعد؟ منو غيرهم؟ الجماعة. أخي ليش؟ أنا سبت يقولون عندك سامان وشاطور وشي. زين وانت ليش يدورونك؟ والله سبت هذا ستايلي في الرابة والموجي. يا أخي الحين عواص شو الحل؟ طبهم طبهم ما عليك منهم طبهم، لأن هذا ستايل لنا. ما علي عواص بطبهم بطبهم، بس ليش أطبهم؟ هذا ستايل لنا. ما اسمعك عواص، اطبهم مع سبتشوم. هذا ستايل لنا. ما اسمع والله العظيم اني ما اسمعك، اطبهم مع سبتشوم. هذا ستايل لنا. يا ابوي طول صوتك، اطبهم مع سبتشوم. هذا ستايل لنا. West Coast nigga, East Coast nigga, keep it close to you, I'm gonna bug this motherfucker. You my style, my style, you my style, my style, you my style, my style, you my style, my style. Yo, what's up? What's your name? Awas. Where you from? Rashid. Can't seem to make. No man here, Awas. Shaker, ma kabel the dawn. I tell you, keep the recipe like a phenomenon. Hot right under the sun. Yes. Above them, the khan. I'm sitter on the bed, ma. علي من فلان ما يهمني. Hey. اللي قاك انت جن مهما سبنا ولا نقصنا ولا قال ما بدنا نسمعني قاني غني عن الأسلوب اللي يرضي الكل. والله يستر على السر كلمة ثقس فوق الكل. أنا يوم أقول عواس انت تقول شكور. اسم محفور خاص في صدر المقهور. يا حضرة مايك وركب غنى وسرب كلماتك اللي صريخ جنب قبل ما تهرب. هذا راب عرب فن وطرب. شوفنا كيف بعد السيف وستايل بكل عرب. نو شت فوك اب بيمب ولا بنشرب. لكن عندما رأني اللي ما تهرب تعال اللي قعد جنبنا. It's West Coast G's هذا ستايلنا. So قصة فضجي لعبة بخة شاطور بيدو جلدة من جسمنا فسخة. East Coast nigga, East Coast nigga, keep it close to you, I'm gonna bug this motherfucker. You my style, my style, you my style, my style, you my style, my style, you my style, my style. Hey yo, what's up? What's your name? Where you from? Africa. Can you sing for me? شو أطير سيوف تلوار مثل الدموع كبكة هلوباري بس ضربة واحدة دم يزور تسعة من ستة من ستة شو السلاح ممنوع لا طول دخلت السينما شفني طالع بعد اسبوع حبتين اثنين أتادي بصف مسبوع سعر الضربة ضرب الليل أخلي كل اللي تم مصروف فاتح مشروع مرتاح عارف بيرا مقطوع لأن بجيرك البندق بتنجر عنده خصم رصبة مقطوع دموع أكسر الضلوع ما علينا من أكبر راتع صبح الوقت الفتر فوق الخب مجوع مبيوع ما نسى مفجوع بعالم اللوبات رجع دوي فيني عش مرتب الشمالش اسمه وطني السلالم قامت تلعب ضك طلعك فوق وتحت والخلطة قد عليك ولا فوق بك نركب رابر بمعروف فقير عن التعريف على حسب الظروف التقي صار خفيف وانا ما اطفي انا ينظل بالنفيف وقاعد بريح سيد لاني قيست الشيء بلاك بلاك بلاك بلاك بلاك show me what you got اللي براسك motherfucker اهمني يا بدردك ما فيني يا فيلش كفاية اغانيش عليها غنفش انا جالس مع القيس في الزو الربع بلا يطالع شي اللي حسن ما يصبع با با با با انا دوت في هيب با با با با با انا دوت في الكسر با خلين اللحم محروف ولا لحم مش باي لانه هو اللي طالبني ولا صوتي محتاج والراب كنا كنا واجب كنا It's me, Sissy Bona. West Coast nigga, East Coast nigga, keep it close to you, I'm gonna bug this motherfucker. You're my style, my style, you're my style, my style, you're my style, my style, you're my style, my style. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby. تعالي قعد جنبنا. It's West Coast, this other style in so focus the for the G. شاطور بيدو جلدة من جسمانا فسخة yeah. عبا شاكور رب نسيم ما فكا yeah. عبا شاكور يا تتازن إلا في الدنجور إلا في السفن تبي كيستا دوبس نو ماني رايش يسيري دي ام واي جروبا خفا كاستيري باس باس ما فكا Production. Product of our 90s production. Infamous Soup.